الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان النوع الثاني من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الإرادة والقصد والطلب، توحيد الألوهية. وذكرنا في دروسنا السابقة رحمكم الله بأن الولاء والبراء إنما هو أصل لهذا الدين العظيم، وبأنه لا يمكن أن يتحقق الإيمان ولا الإسلام إلا بهذه العقيدة الغراء، عقيدة الولاء والبراء، وبأنه داخل في معنى لا إله إلا الله، إذ أنه لا محبوب إلا الله، ولا مطاع إلا الله، ولا ولاء إلا لله وفي الله، ولا بغض إلا في الله، وبأن الولاء والبراء هو حقيقة الكفر بالطاغوت، فإنه لن يتحقق كفرك بالطاغوت إلا بالبراءة منه وتكفيره وبغضه. وذكرنا رحمكم الله بأن الولاء قائم على ركنين، قلبي وعملي، أي باطن وظاهر، وكذا البراء قائم على ركنين، باطن وظاهر. الباطن يعني قلبي، والظاهر يعني أعمال الجوارح. فكلا الولاء والبراء إنما قائم على عمل قلب وعمل جوارح، فإن أصل الولاء هو المحبة، وأصل البراء هو البغض. ثم قلنا رحمكم الله بأن موالاة الكفار إنما هي في الأصل من الكفر العملي. الموالاة فيها قلبي وفيها عملي، ولكن الأصل في الموالاة هو العملي. لماذا؟ لأن البغض بحد ذاته هذا ناقض من نواقض الإسلام. طيب، إذا نحن قلنا بغض الدين أو بغض المسلمين هذا بحد ذاته ناقض من نواقض الإسلام، وبالتالي فإن الموالاة إنما قائمة على الكفر العملي. لاحظ بارك الله فيك شذوذ أهل البدع والضلال الذين ربطوا الموالاة، ربطوها بالقلوب، شذوا وضلوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لو كانت محصورة بالقلوب لكان كل آيات التي نهى الله سبحانه وتعالى فيها عن الموالاة، أو التي نفى الموالاة فيها عند المؤمنين لموالاتهم للكافرين، كلها كانت بلا فائدة. لماذا؟ لأن البغض بحد ذاته هو كفر. يعني كتشبيه مثلا، من يجحد الصلاة هذا كافر سواء صلى أو لم يصلي، ومن يستحل الخمر هذا كافر سواء شرب أو لم يشرب. وكذلك بالنسبة للموالاة، من تولى الكافرين فإنه يكفر سواء أبغض دين الله أم لم يبغض دين الله. لكن المرجئة وكالعادة إنما خللهم في الإيمان، إذ أنهم أخرجوا الأعمال من مفهوم الإيمان ومن ماهيته، فعلى ذلك ربطوا كل المكفرات، ربطوها بماذا؟ ربطوها إما بالجحود أو بالاستحلال، أي ربطوها بأعمال القلوب. لكن الأصل في الموالاة أنها ظاهرة، أي أنها تظهر وهي عمل مكفر، كفر أكبر. لذلك كل الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الموالاة إنما كانت في سبيل الأعمال. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على ذلك كثيرة، على أنها من الظاهر للعيان، كقول الله سبحانه وتعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ترى، إذن لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ترى كثيرا منهم، أي أن الموالاة ظاهرة للعيان. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. بل نقول لأمثال هؤلاء والذين حصروا الموالاة بالبغض، أي ببغض الدين وببغض المسلمين، يعني عندهم لا يكفر من والى الكافرين إلا إذا بغض هذا الدين، وهذا والعياذ بالله هذا بحد ذاته، إن قلت ذلك فأنت في ذلك كافر، لأنك رددت آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى تثبت بأن الموالاة إنما هي من قبيل الكفر العملي، بل حتى أن البغض قد يظهر. البغض أوليس عمل القلوب؟ بلى هو عمل القلوب، ولكن هل يظهر؟ نعم يظهر. كيف يظهر؟ يظهر من خلال التلازم ما بين الظاهر والباطن. التلازم ما بين الظاهر والباطن فقط عند أهل السنة والجماعة، أما المرجئة والجهمية وغيرهم فيخالفون أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. طيب ما الدليل على أن البغض يظهر؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بدت البغضاء، إذن حتى عمل القلوب في مسألة موالاة الكافرين، حتى عمل القلوب يظهر، لقول الله تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم. إذن الله سبحانه وتعالى إنما ربط التولي بالرؤية البصرية وكذا بالمشاهدة العينية، فلو لم يكن كفر التولي ظاهرا لما قال الله سبحانه وتعالى ترى، عندما قال ترى كثيرا منهم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ثم أعلم أيضا رحمك الله بأن أعظم ما دل على عدم موالاة الكافرين هي سورة حملت اسمهم. أعظم ما يدل على عدم موالاة الكافرين سورة في كتاب الله حملت اسمهم، ألا وهي سورة الكافرون. إذ أن هذه السورة العظيمة قد قررت البراءة من المشركين، وقلنا في بداية الدرس لن يصح إسلامك ولن يصح كفرك بالطاغوت إلا بماذا؟ إلا بالبراءة من المشركين. إذن هذه السورة العظيمة سورة الكافرون قررت البراءة من المشركين وعدم إقرارهم على دينهم، وذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين، هذه دلت على حقيقة البراءة من الشرك، وهذا من أصول الدين الذي اتفقت عليه جميع الرسل، وليس فيها إقرارا على المشركين على دينهم كما ادعى الحمقى من أتباع هذه الأمة. فتراهم كلهم يقولون لكم دينكم ولي دين، أي أنت حر، أنت حر بدينك وأنا حر بديني. لا، بل معنى قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين، أي أنني لي ديني وأنا بريء من دينكم. وقد بينا في دروسنا السابقة بأن بعض أهل العلم قال بأن هذه الآية منسوخة، ولكنهم أخطأوا في ذلك، إذ أنه لا نسخ في التوحيد، فالبراءة من التوحيد، والبراءة لا يمكن أن تنسخ، أصول الدين لا تنسخ. إذن الذي قال بأنها قد نسخت هذا أخطأ، ولكن الطامة أن هنالك بعض الحمقى والملاحدة الذين يفسرونها على غير وجهها، فيجعلونها دليلا على ماذا؟ على حرية الأديان، والعياذ بالله. بل حتى أصلا كلمة حرية الأديان إنما هذه من طواغيت هذا العصر، تحت ما يسمى حرية الأديان أو حوار الأديان أو ما شابه ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية الكريمة: لكم دينكم ولي دين. يقول: تشمل هذه السورة، أي سورة الكافرون، تشمل هذه السورة النفي المحض، فإنها سورة براءة من الشرك، ومقصودها الأعظم البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين، ولهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة. ماذا يقصد ابن القيم عندما قال أتى بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا أعبد ما تعبدون، أي نفى النبي صلى الله عليه وسلم عبادته وتوليه لهؤلاء، ثم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، إذن نفى من الوجهين. طيب لماذا نفى من الوجهين؟ ثم ختمت الآية بأن الله أخبر محمد أن يقول لهم لكم دينكم ولي دين، ليثبت من خلال ذلك البراءة المطلوبة، والتي هي أن تنفي الجانبين. ثم اعلم رحمك الله بأن ابن تيمية رحمه الله أيضا له قول جميل جدا في قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين، إذ أنه يقول رحمه الله: وقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، اللام للاختصاص، فأنتم مختصون بدينكم لا أشرككم فيه، وأنا مختص بديني لا تشركوني فيه. وهذا مصداق قول الله تعالى: لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إذن قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين هذا لتحقيق البراءة، والدليل على ذلك هو قول الله تعالى لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إذن هذه الآية وضحت لك دون أي مجال للشك معنى قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين، أي أنا بريء من دينكم ومما تشركون الله سبحانه وتعالى به. ثم أكمل رحمه الله وقال، وأعني ها هنا ابن تيمية: وليس في هذه الآية، أي لكم دينكم ولي دين، وليس في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين. كما يظنه من؟ بعض الملحدين. إذن الذي يفسر قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين، الذي يفسرها كما يفسرها اليوم كثير من الناس، والله أنتم أحرار، لكم دينكم ولي دين، والله أنا ما أتدخل بدينكم، الذي يفسرها على هذا النحو إنما هو من الملحدين، من الحمقى، من الجهلة. والطامة الكبرى أن هنالك من يفسرها بعدم الجهاد، عندما يقول لكم دينكم ولي دين، والله أنا ما إلي علاقة فيهم، ليش حتى قاتلهم؟ الله يقول لكم دينكم ولي دين، أي وكأنه نفى الجهاد بالكلية. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: وليس في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين، ولا أنه نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين فجعلوها آية منسوخة، بل فيها براءة من دينهم، وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ. جاء ذلك في الجواب الصحيح في الجزء الثاني. بل حتى أنك يجب أن تعلم رحمك الله، لأن هنالك قاعدة عند أهل السنة والجماعة مشهورة، ألا وهي أن تغيير الأسماء لا يغير حقائق المسمى. ومثال ذلك تجدهم مثلا يسمون الخمر بالمشروبات الروحية، ويسمون الزنا والعياذ بالله بالعلاقات الغرامية وما شابه ذلك، لكن تغيير الأسماء لا يغير حقيقة المسمى. لذلك أنا لماذا أتكلم عن هذه المسألة؟ لأنك ستسمع كثيرا من أولئك الكفرة الذين والوا أعداء الله، ونقص منهم الحكومات الفاجرة التي والت الكافرين كأمريكا وروسيا والصين وغيرها، غيروا اسم الموالاة، غيروها ليخففوا على الناس وقع تلك ذلك المسمى، لكن تغيير الأسماء لا يغير حقيقة المسمى ولا يغير الأحكام. فإن سميتموها علاقات دبلوماسية، أو إن سميتموها تبادلات وثقافات، وإن سميتموها وزارات خارجية، وإن سميتموها بعلاقات سياسية ودبلوماسية وكل هذه الحماقات، فإن هذا لن يغير من حقيقتها عند الله، بل والله إنكم لمنافقون ونفاقكم نفاق أكبر. فالموالاة تبقى موالاة، ومن تولى الكافرين فإنه منهم. هؤلاء إخوتي في الله منافقون مضلون. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يدعون بأن هذه العلاقات إنما من أجل الإصلاح ومن أجل حماية البلدان ومن أجل جلب الخبرات وما شابه ذلك من افتراءات وادعاءات وكذب. يضحكون على عوام الناس فيغيرون اسم الموالاة وتولي الكافرين ليجعلوه علاقات سياسية ودبلوماسية وما شابه ذلك، بل حتى أن جدهم في ذلك هو فرعون. فرعون كان جد هؤلاء في هذه المسألة وفي تغيير الحقائق. يدعون بأنهم مصلحون وما هم إلا مفسدون كما أخبرنا الله. أما فرعون والذي علمهم السحر ماذا قال؟ ألم يقل لموسى عليه الصلاة والسلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد؟ جاء بمصطلحات ليخفف على الناس، قال لهم: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ادعى وغير الاسم من الكفر إلى هداية سبيل الرشاد. وحكام هذا الزمان وكل الحكومات غيرت الأسماء، غيرت اسم الموالاة تحت مسميات طنانة ورنانة جلبا لمصلحة على حسب ادعائهم. أي مصلحة تأتي من أن تكون منهم؟ أي مصلحة تأتي؟ الله سبحانه وتعالى يخبرك في كتابه أنهم لن يرضوا عنك مهما فعلت، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ثم تكذب على الناس وتوالي الكافرين تحت ما يسمى تبادل علاقات عسكرية وسياسية واقتصادية وما شابه ذلك. تدفع جزية 500 مليون دولار، 500 مليار دولار، بحجة ماذا؟ علاقات سياسية. بلاهم الله بالحرائق، فكنتم أول من والاهم وساندهم واشترى منهم خطوط النفط بدعوى ماذا؟ علاقات سياسية وعلاقات اقتصادية. ملاهي لاس فيغاس كلها بأسماء الخليجيين من الأمراء والوزراء، ويقول لك تبادل علاقات. ووالله ما أنتم إلا كفرعون الذي قال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ثم نبحت كلاب الضلال من لحى السوء والضلال مدافعة عن أمثال هؤلاء ممن كفر بالله العظيم. فماذا يفعلوا؟ هم أجبن من أن يقولوا للناس بأن ما فعلوه ليس كفرا، فقلدوا طواغيتهم. طواغيتهم غيروا المسميات، وهؤلاء أعداء الله من لحى السوء والضلال غيروا المعاني في الموالاة، ففرقوا في الموالاة، فقالوا أن الموالاة لا تكون كفرا إلا إذا كانت لأجل دينهم، وقالوا بأن هنالك فرق ما بين الموالاة للكافرين من أجل دينهم ومن أجل الدنيا. كذبوا ورب محمد صلى الله عليه وسلم لحى السوء والضلال. ما فعلوا ذلك إلا إرضاء لطواغيتهم، ففرقوا بين الموالاة، فقالوا الموالاة إذا كانت للكافرين، إذا كانت للدين هذا كفر، أما إذا كانت لدنيا فهذا غير كفر. فنقول لهم بكل بساطة: ألا تعلمون يا لحى السوء والضلال بأن الموالاة إنما ظاهرة بالمناصرة والمحالفة للمؤمنين على المؤمنين أو المعاداة للمؤمنين؟ ألا تعلمون بأن الموالاة أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنها من الكفر العملي كما أثبتنا لكم منذ قليل؟ ترى، أي أن الموالاة هي من الظاهر، فإن ادعيتم أنها إنما لبغض للكافرين ومحبة، عفوا، بغض للمؤمنين ومحبة للكافرين، إذا قلتم هذا الادعاء فإننا نطالبكم الآن بكشف القلوب. هل تستطيعون أن تكشفوا القلوب؟ أوليست القلوب علمها عند علام الغيوب؟ من أجل ذلك قالوا بأن الموالاة لا تكون كفرا إلا إذا كانت لأجل الدين، أو إلا إذا كانت بغضا للمسلمين ومحبة للكافرين. يا أعداء الله، لماذا قالوا ذلك؟ حتى لا يكفروا أحد من الطواغيت. كل طاغوت يوالي الكفار يقول لك هذا كفر قلبي وهذا من أجل دين، إذا أحب دينهم. فنسفوا آيات التولي كلها التي أثبتها الله سبحانه وتعالى بأنها من الأعمال الظاهرة. فموالاة الكفار لا يشترط معها البغض، ومن يفعل ذلك إنما هم المرجئة والجهمية. فيا أدعياء السلفية، هل أنتم جهمية؟ هل أنتم مرجئة؟ هل نحن من قال ذلك؟ هل نحن من قال بأن الموالاة، أي موالاة الكافرين، هل نحن من قال بأنها من الكفر العملي؟ بل إن أهل العلم جميعا قالوا بذلك، ولم يشترط أحد من أهل العلم لا البغض ولا الحب بالنسبة لتكفير موالي الكافر، يعني لا أن يبغض المسلمين ولا أن يحب الكافرين، لم يشترط أحد هذا الشرط. لأننا سبق وقلنا منذ قليل أصلا البغض بحد ذاته كفر، فكيف تشترطون كفرا لكفر؟ كيف؟ الموالاة هي كفر عمل، هذا ما أثبته الله. كيف تشترطون لكفر كفر آخر؟ البغض هو كفر بحد ذاته، وهو أحد نواقض الإسلام، فكيف تشترطون ناقضا من نواقض الإسلام لناقض من نواقض الإسلام؟ كيف؟ يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه الدلائل، يقول: الإنسان إذا أظهر، وانتبه إلى كلمة أظهر، الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغض دينهم ويحب الإسلام والمسلمين. إذن ماذا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله؟ يقول الذي يتولى الكافرين حتى وإن كان مداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، حتى وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. والشيخ حمد بن عتيق رحمه الله ماذا يقول؟ يقول إن مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو رضي بما هم عليه كل هذه مكفرات، فمن صدرت منه من غير الإكراه فهو مرتد، وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين. قال ذلك في الدفاع عن أهل السنة والأتباع في الصفحة 31. وأما في كتابه سبيل النجاة والفكاك فيقول الشيخ حمد رحمه الله أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك إما طمعا في رئاسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوفا مما يحدث في المآل، فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن. إذن الذي يواليهم ويظاهرهم يكفر ويرتد عن دين الله ولا تنفعه كراهة الكافرين، ثم تجد لحى السوء والضلال يشترطون مكفر لمكفر، يشترطون البغض للتولي والعياذ بالله. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أخي في الله، عليك أن تعلم رحمك الله، ولطالما كررنا هذه العبارة، بأنه لن يقبل الدين ولن يصح الإيمان إلا بالإتيان بهذه العقيدة الغراء، عقيدة الولاء والبراء. واعلم رحمك الله بأن موالاة المسلمين ومعاداة الكافرين شرط لقبول الإسلام ولصحة الإيمان، إذ أنها من أعظم لوازم هذا الدين، وهي أول مقتضيات التوحيد. فلن يتحقق قولك لا إله إلا بها، أي لن يتحقق كفرك بالطاغوت إلا بالبراءة من المشركين. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وكذا عليك أن تعلم رحمك الله لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا فيما رواه الطبري. تخيل من القائل؟ القائل لابن عباس، يعني في أي وقت؟ يعني في المئة الأولى. تخيل في المئة الأولى من عمر هذه الأمة المحمدية، ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه؟ يقول: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. إذا كان هذا في المئة الأولى، فما بالك الآن؟ ما بالك الآن في زمانك؟ الموالاة على ماذا؟ إذا كان في زمان ابن عباس الموالاة أصبحت على ماذا؟ على دنيا. الآن في زمانك على ماذا الموالاة؟ لن يقبل الإسلام إلا بالولاء وبالبراءة من المشركين، والبراءة من المشركين هي الأولى والأهم. البراءة من المشركين أولى من ولاء المؤمنين، مع أن الولاء والبراء بمعنى واحد، يجب تحقيق هذا وهذا، لكن البراءة من المشركين أولى. لماذا أولى؟ لأنه لا يتحقق الكفر بالطاغوت وتحقيق معنى لا إله إلا الله إلا بالبراءة من المشركين. كل أقوال أهل العلم تدل على هذا المعنى، بأن الإيمان لن يتحقق إلا بالبراءة من المشركين. يقول ابن تيمية رحمه الله: فدل ذلك على أن الإيمان المذكور ينتفي وينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه، جاء ذلك في كتاب الإيمان. ويقول في الاقتضاء، يقول: الإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه يقتضي عدم ولاية الكفار، فثبوت موالاتهم يوجب عدم الإيمان. إذن طالما ثبت عندك موالاة الكافرين انتفى عندك الإيمان كله، بل حتى قال لم يأتي بالإيمان الواجب. أكرر قول ابن تيمية وأكمله: الإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه يقتضي عدم ولاية الكفار، فثبوت موالاتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولا يصح للمؤمن دين، ولا يصح للمؤمن دين إلا بموالاة أهل التوحيد ومعاداة أهل الضلال وبغضهم والبراءة منهم. جاء ذلك في الدرر في الثاني في الصفحة 95، وأما في الفتاوى في الثامن في الصفحة 113 فإنه يقول: إن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. ويقول رحمه الله: واسمع إلى هذا القول الذي جاء بالدرر في الجزء الثاني في الصفحة 119، اسمع بارك الله فيك. هذه وصية الشيخ رحمه الله في إحدى رسائله، اسمع ماذا يقول: تمسكوا بأصل دينكم وأوله وأسه ورأسه، شهادة أن لا إله إلا الله، اعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين منكم نسبا، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوهم، وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى إثما مبينا. فقد كلف الله كل مسلم ببغض الكفار، كلف الله كل مسلم ببغض الكفار، وافترض عليه عداوتهم وتكفيرهم والبراءة منهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. ثم تسمع ريح السوء والضلال ويقول لك: من أنت حتى تكفر الحاكم الفلاني؟ من أنت حتى تنفر الناس عن السلطان العلاني؟ ها قد وقد رد عليكم الشيخ محمد، وذلك عندما قال: عليكم أن تبغضوا من جادل عنهم. يا ريح السوء، يا من تدعون انتسابا للشيخ محمد رحمه الله، وأعني ها هنا أدعياء السلفية، يا من تجادلون عن الطواغيت، شيخنا وشيخكم رغم أنوفكم الشيخ محمد رحمه الله يقول: ابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم. كما تعلمون الناس الآن، تعلمون الناس بالعكس، تقولون: لن يسألك الله عن بشار، حامل لواء السنة في هذا الزمان أيها الخسران، يتصل بك متصل ويقول لك: ما حكم بشار؟ تقول: ما كلفك الله بهذا. ماذا لو سمعك الشيخ محمد رحمه الله؟ هل كلامك يوافق أم يعاكس؟ الشيخ محمد يقول لك: الذي يقول ما علي منهم وما كلفني الله بهم فقد كذب على الله وافترى إثما مبينا. يا خسران، سبحان الله، يرد على المتصل بنفس الجملة التي قالها الشيخ محمد، بنفس الجملة. يا إخوة، رجل يتصل ويقول له: ما حكم الزنديق الكافر بشار؟ إيش يقول له؟ يقول له: ما كلفك الله بهذا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لك: الذي يقول ما كلفني الله بهذا فقد كذب على الله وافترى إثما مبينا، لأن الله كلف كل مسلم ببغض الكفار وبتكفيرهم وبعداوتهم وبالبراءة منهم حتى وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. ألم تقرأ ذلك في الدرر يا خسران؟ وأما الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله فإنه يقول في سبيل النجاة، يقول: فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم، فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء، ولا بد أيضا أن تكون العداوة والبغض باديتين ظاهرتين بينة ودائما، وإن كانت البغضاء متعلقة بالقلب فإنها لا تنفع حتى تظهر آثارها وتبين علاماتها. أي نعم، البغض محله القلب، لكنه لن ينفعك إلا بإظهاره. قد بدأت البغضاء، إذن البغضاء تظهر ويجب عليك أن تظهرها. الكافرين والمنافقين أظهروها للنبي صلى الله عليه وسلم، أبغضوا النبي وأظهروا للنبي، فمن باب أولى أنت أيها الموحد أن تظهر العداوة والبغضاء للمنافقين وللكافرين. يقول أيضا رحمه الله، وأعنيها هنا الشيخ حمد، يقول: قد دل القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه موالاة لأهل الشرك وانقياد لهم ارتد بذلك عن دين الله. جاء ذلك في الدرر في التاسع في صفحة 263. ثم اعلم رحمك الله أنه ومن أهمية الولاء والبراء ومن عظم جرم من والى أعداء الله. أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الممتحنة، وسورة الممتحنة هي أصل في هذا الباب العظيم الذي هو الولاء والبراء. كما أنك تجد أن الله سبحانه وتعالى خصص مواطن كثيرة في كتابه العزيز، إما أن يكون موضعا في كتاب الله سبحانه وتعالى خاصا يتحدث فيه عن الولاء والبراء، أو أن تكون آيات متفرقة تتحدث عن الولاء والبراء. ومن المواضع التي كانت خاصة بالولاء والبراء ما جاء في سورة التوبة أو في النساء أو في المائدة أو في آل عمران أو في البقرة، بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس على الولاء والبراء. عندما كان يبايعهم على لا إله إلا الله كان يبايعهم على الولاء والبراء، ألم يبايع جرير البجلي رضي الله عنه عندما قال له: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. تناصح المسلمين وتفارق المشركين. أخي في الله، الأدلة سواء من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من أقوال أهل العلم أكثر من أن نحصيها، والتي تدل على هذا المعنى العظيم، أنه لن يتحقق إيمان ولن يتحقق إسلام إلا بالولاء والبراء. طيب، لماذا نحن نعادي الكافرين؟ لماذا نعادي الكافرين؟ ولماذا واجب عليك أن تعادي الكافرين وتبغضهم؟ بداية، هو أمر من عند الله سبحانه وتعالى كما سبق وبينا في آيات كثيرة. ودينك، دينك إنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى، فطالما أن الله أمر فلا بد أن تنفذ، لا بد أن تطيع، لا بد أن تنقاد. ومن أوامره أن أمرك بمعاداة الكافرين، ثم إننا نعاديهم لأنهم حادوا الله ورسوله وعصوا أمر الله وتكبروا عن أوامر الله وطغوا في الأرض وتجبروا، فلا بد من أن تبغضهم، أن تبغضهم وأن تعاديهم وأن تجاهدهم، فهم أعداء الله. ومن عاد الله وجب عليك عداءه ووجب عليك بغضه. وأيضا حتى من باب العقل، أوليس الحب والبغض فطرة فطر الله العباد عليها؟ طيب، أوليس من العقل قبل النقل، أوليس من العقل أن تعادي الذي يعاديك؟ ماذا تنتظر ممن يعاديك؟ هل تحب الذي يعاديك؟ الآن لو سألتك في شؤون الدنيا، في شؤون الدنيا، وقلت لك فلان يشتمك ويسبك ويكرهك، هل تحبه أم أنك ستعامله بالمثل؟ طيب، الله سبحانه وتعالى أخبرك بأن هؤلاء أعداء لك، كارهون لك، فكيف تحبهم؟ كيف تواليهم؟ هذا في العقل، في العقل. كيف توالي من يكرهك؟